إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الزخرف. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ثم ذكر الله عز وجل مبيناً حقارة الدنيا وهوانها عنده أنه لولا أن يجتمع الناس على الكفر لجعل الله لمن يكفر به لبيوتهم سلالم ودرجاً من فضة يصعدون عليها إلى سطوح منازلهم ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وبين الله عز وجل أن من حقارة الدنيا وهوانها عنده أنه لولا ذلك لجعل لبيوت من يكفر به مغاليق من فضة على أبوابهم وسرراً عليها يتكئون ويكون جميع ذلك فضة وزخرفا أي وذهبا. وأخبر تعالى أن كل ذلك هو من الدنيا الفانية الزائلة حيث يعجل الله لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا الآخرة وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم بها. وأما الآخرة فهي عند الله خاصة بالمتقين لا يشاركهم فيها أحد غيرهم. وقد روى البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آلى من نسائه فسلمت عليه وإذا هو مضطجع على حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه وسادة حشوها ليف فابتدرت عينا عمر رضي الله عنه بالبكاء وقال يا رسول الله أنت رسول الله وصفوته من خلقه، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وفي رواية: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وأخبر تعالى أن من أعرض وتعامى وتغافل عن قبول الهدى واتباع الحق، فإن الله يسلط عليه من شياطين الإنس والجن من يضله ويصده عن الهدى، فيكره إليه الإيمان بالله والعمل بطاعته، ويزين له الضلالة، ويظن أنه على الحق والصواب، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم أخبر تعالى أن هذا المتغافل عن الهدى إذا وافى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به، ويقول: يا ليت بيني وبينك بعد ما بين المشرق والمغرب فبئس القرين كنت لي في الدنيا. ولما كان الاشتراك في المصيبة يحصل به تسلية في الدنيا لمن شاركه في مصيبته، قطع الله بذلك بين أهل النار، فلا يحصل لهم بذلك تأس وتسلية ولا تخفيف. فلذلك أخبر تعالى أنه لا يغني عن أهل النار اجتماعهم فيها واشتراكهم في العذاب مع قرنائهم من الشياطين. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ ثم قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: كما أنك يا محمد لا تقدر على إبلاغ كلامك الصم الذين لا يسمعون، ولا تقدر على هداية العميان للحق وردهم عن ضلالتهم، فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء، وليس ذلك إليك ولا إليهم، وإنما عليك البلاغ، وأمرهم إلى الله تعالى، فإنه بقدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس ذلك لأحد سواه، وهو الحكم العدل. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله،